الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. أيها المستمع الكريم، لغتنا العربية قبل أن تنقط الحروف، تأملوا هذه اللفتة الطيبة. في اللغة يقال لزوج المرأة زوجها، ويقال لزوجة الرجل زوجه. فقبل أن تنقط الحروف كانت تكتب روحها وروحه. هذه رسالة للأزواج والزوجات. وما زلنا مع الفروق، فكلمة الهون والهون، ما الفرق بينهما؟ نفس الحروف إلا أن الفارق في التشكيل. الهون بفتح الهاء هو السكينة والوقار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أما الهون بضم الهاء فهو والعياذ بالله الخزي والعار. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون. وهذه أيها المستمع الكريم ابتسامة تعليمية بلغتنا الجميلة. فقد تزوجت معلمة للرياضيات معلما للغة العربية، فقالت في حبه: إني أحبك حب السين للصاد، فأنت للعمر تبسيط لأعدادي، جذر المحبة تربيع لعشرتنا، وجدول الهم فيها رائح غادي. فرد عليها وهو معلم اللغة العربية: ولكم رفعت لأجلك المكسورة، وجزمت قولا في هواك جسورة، حتى المنادى لست أفهم وصفه، ما دمت أنصب من مناي قصورا. وهذه فصاحة وذكاء. في هذه الفقرة نتعرف عليها. كان واصل بن عطاء يلثغ بالراء، فقيل له: كيف تقول اطرح رمحك واركب فرسك؟ انظروا، كل هذه الجملة فيها راءات: اطرح رمحك واركب فرسك. فإذا كان يلثق بالراء، كيف يتخلص من هذا بكلام يؤدي نفس المعنى؟ فقال: ألق قناتك واعل جوادك. أيها المستمع الكريم، فقرتنا التالية نكمل فيها ما بدأناه في حلقتنا الماضية حول علامات الترقيم في اللغة العربية مع الباحث اللغوي الأزهري الدكتور محمد سعيد رسلان المتخصص في علوم اللغة وعلوم الحديث. فهيا بنا لكي نستمع ونستمتع ونستفيد بلغتنا الجميلة. من علامات الترقيم النقطتان، وتستعملان في سياق التوضيح والتبيين. تستعمل النقطتان في سياق التوضيح والتبيين. من مواضع استعمالهما توضيح ما بعدهما وتمييز ما بعدهما عما قبله، وهذا يكون في الآتي: بين القول والمقول أو ما يشبههما في المعنى، مثل قال حكيم، فبعد هذا القول نضع النقطتين: قال حكيم العلم زين والجهل شين. فنقول قال حكيم، بعد القول نضع النقطتين، قال حكيم ونضع النقطتين، ثم نقول العلم زين، ثم نأتي بالفصلة، والجهل شين، ونضع الوقفة أو النقطة. ومثل: من نصائح معلمي لي كل يوم لا تؤخر عمل يومك إلى غدك، فتقول من نصائح معلمي لي كل يوم، ثم نضع النقطتين. لا تؤخر عمل يومك إلى غدك، نضع النقطة أو الوقفة، لأن الجملة استوفت كل مكملاتها واستوفت جميع مقوماتها، بحيث تلاحظ أن الجملة التالية تطرق معنى جديدا سوى ما عرضته الجملة السابقة. وكذلك تكون بين الشيء وأقسامه، أو بين الشيء وأنواعه، مثل أصابع اليد خمس ونضع النقطتين، ثم تقول الإبهام الفصلة، السبابة الوسطى، البنصر الخنصر. فعندما تذكر أقسام الشيء وأنواعه أيضا تضع النقطتين. فبين أقسام الشيء أو بين الشيء وأقسامه، بين الشيء وأنواعه نضع النقطتين. تقول أيضا اثنان لا يشبعان ونضع نقطتين، طالب علم فصلة وطالب مال وقفة، وهي النقطة. وكذلك توضع النقطتان قبل الأمثلة التي توضح قاعدة وقبل الكلام الذي يوضح ما قبله، مثل بعض الحيوان يأكل اللحم كالأسد والنمر والذئب، وبعضه يأكل النبات كالفيل والبقر والغنم. بعض الحيوان يأكل اللحم ونضع نقطتين، كالأسد والنمر والذئب، وبعضه يأكل النبات ونضع نقطتين كالفيل والبقر والغنم. ومثل أجزاء الكلام العربي ثلاثة، اسم وفعل وحرف، فتقول أجزاء الكلام العربي ثلاثة ونضع نقطتين، ثم نقول اسم ونضع فصلة، وفعل ونضع فصلة، وحرف ونضع النقطة أو الوقفة. من علامات الترقيم أيضا الشرطة أو الوصلة، الشرطة أو الوصلة، وتوضع بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول، كما لو طال الفصل بين المبتدأ والخبر، أو بين الشرط والجزاء، فإننا حينئذ نضع الشرطة أو الوصلة. سيأتي القوسان، والقوسان اليوم في الكتابة مهملان، وهما يوضعان، أعني القوسين، في الأصل للجملة الاعتراضية، فكانت الجملة الاعتراضية توضع بين قوسين، الآن الجملة الاعتراضية توضع بين شرطتين. فهذه الشرطة لا علاقة لها بالجملة الاعتراضية، ما نحن فيه الآن من ذكر الشرطة أو الوصلة هذا شيء آخر، وهذا تجده عند المجيدين الذين يكتبون كتابة صحيحة، وأبرز هؤلاء في هذا العصر هو الأستاذ محمود شاكر رحمه الله تعالى، لأن علامات الترقيم هذه كالإشارة التي تتأتى من المتكلم فتفهم، لأن المتكلم أحيانا قد يستغني بالتنويع الصوتي، وقد يستغني بحركة اليد، وقد يستغني بحركات العينين إلى غير ذلك مما يدل على مقصوده، وقد يتوقف عن الكلام وتملأ الفجوات بعد بتلك الحركات التي تتأتى من المتكلم بيده أو بعينيه أو بما أشبه من حركاته التي تدل دلالتها عند رؤية المخاطب له متكلمه. فالذي يكتب كأنه ينقل تلك الصورة الظاهرة عند اللفظ بالكلام إلى الورق، فإذا ما قرأ مراعيا ما هنالك من تلك العلامات التي مر ذكرها وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى، فإن ذلك يكون تماما كأنك تراه، وكأنه كما يقولون يرسم بالكلمات، فيعطيك ما وراء اللفظ المكتوب الذي صار كلمة مكتوبة في قرطاس، ولكنه ينقل لك الانفعالات التي كانت هنالك معبأة في اللفظة عند النطق به. فكان الأستاذ محمود شاكر رحمه الله رحمة واسعة، كان أبرز من صنع ذلك في هذا العصر، وقراءة كلامه تعطيك ما وراء ذلك من انفعالاته كاتبا رحمة الله عليه. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.